بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى في بيت من بيوت الله جل وعلا، نتدارس فيه شريعة ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يخلص النيات وأن يثيبنا جميعا على هذا العمل الصالح. تكلمنا بالأمس عن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، ذكرنا المقدمة، ثم بعد ذلك ذكر الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى أنواع الحديث وأنها تنقسم إلى متواتر وآحاد. فمن يذكرنا بتعريف المتواتر؟ ما الحديث المتواتر؟ نعم، فقط ولا في زيادة؟ نعم نعم نعم، ما رواه جمع عن جمع يستحيل أن يتفقوا على الكذب، يستحيل أن يتفقوا على الكذب. قلنا في زيادة بعد، ما هي؟ نعم، وكان مستندهم الحس، يعني السمع أو البصر، كان مستندهم الحس أي السمع أو البصر، ليست مسألة عقلية وإنما مسألة ترى أو تسمع. طيب، والآحاد، ما أقسام الآحاد؟ نعم، أنواعه، مشهور والعزيز والغريب. الغريب قلنا نوعان، ما هما نوعا الغريب؟ نعم نعم، الغريب المطلق والنسبي. نعم، طيب، ثم بعد ذلك تطرق الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى إلى تعريف الحديث الصحيح. فماذا قال في تعريف الحديث الصحيح؟ نعم، نعم، ما اتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة. قلنا إن الضبط ضبطان، قلنا إن الضبط ضبطان، ما هما؟ نعم، ضبط صدر وضبط. هل يمكن أن يجتمع لواحد؟ ممكن أن يكون ضابطا في صدره أي حافظا، ويكون أيضا يكتب، يكون ضابطا في صدره وضابطا في كتابه. ما رواه عدل ضابط واتصل سنده، أو عدل تام الضبط واتصل سنده من غير شذوذ ولا علة. طيب، العلة قلنا بعض أهل العلم قيدها بكلمة إضافية، ما هي؟ نعم، أن تكون علة قادحة، وذلك أن العلة إذا لم تكن قادحة فهي تسمى علة، ولكن على سبيل الإطلاق فقط، لكن لا تؤثر في الحديث، وإنما الذي يؤثر في الحديث ويضعفه هي العلة القادحة الممرضة المضعفة لهذا الحديث. والأصل في العلة أنها غامضة، هذا الأصل، الأصل في العلة أن تكون غامضة. ولذلك كان علماء العلل يعني أفرادا متميزين، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يطلع على هذه العلل. وإذاك بعض أهل العلم يعرف ماذا يقول؟ وأن لا تكون فيه علة الظاهر منه السلامة منها. إذن الإنسان غير المتخصص عندما ينظر في هذا الحديث لا تظهر له العلة، وإنما تكون العلة غامضة. ذلك لو كان الحديث من رواية مثلا واحد كذاب أو ضعيف سيء الحفظ أو كذا، هذه علة وتضعف الحديث، لكن ليست علة إيش؟ ليست غامضة، تظهر لكل أحد. ولذلك لو ترى رواه عدل تام الضبط بدون علة، واتصل سنده بدون علة، إذن لو كانت هذه العلة ظاهرة ما نقول عدل ولا نقول تام الضبط ولا نقول اتصل السند. ف فالعلة إذن التي يريدها أهل العلم في التعريف إنما هي العلة الخفية. ولذلك كما قلنا قليل جدا من أهل العلم من يسمى من علماء العلل، يقال فلان عالم في الحديث لكن ليس من علماء العلل، فلان متميز لأنه من علماء العلل. وعندما تذكر يقول لك اذكر لنا علماء الحديث، يعد لك فلان وفلان وفلان وفلان، يقول لك اذكر لي علماء العلل، لحظة شوي اصبر، لا فلان خطر 3-4، فلان خطر 5-6، فلان ينتقي يبدأ. لماذا؟ لأن هؤلاء تخصصوا في معرفة العلل، ومعرفة العلل مرجعها في الأصل والنهاية إلى معرفة الطرق. كلما كان العالم بحرا في طرق الحديث وبحاثة في هذه الطرق وجمعها، كلما كان أقرب إلى الوصول إلى العلل، لأن العلل هذه إنما تتبين وتظهر بجمع طرق الحديث. طيب، قالوا من غير شذوذ، الشذوذ ذكرناه وهو أن يخالف الثقة، وليس الضعيف، الثقة، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، لأنه ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما. يعني لا يوجد معصوم إلا الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم والملائكة. أما رواة الحديث وإن تفاوتوا في الحفظ وتفاوتوا في الإتقان إلا إنهم في النهاية غير معصومين، وما فيهم من أحد إلا وأخطأ. حتى قال أهل العلم لا يوجد محدث لم يخطئ، لا يوجد أبدا محدث إلا الذي يحدث بحديث حديثين وحافظهم صموك، لكن المكثرون من الحديث أئمة الحديث ما فيهم أحد إلا وأخطأ خطأ أو خطأين يتفاوتون في ذلك. وكلما قلت الأخطاء كلما ارتفع منزلة، لكن في النهاية توجد إيش؟ توجد أخطاء. فهذا الخطأ الذي يخطئه هذا العالم، كيف نعرف هذا الخطأ؟ إذا وجدنا غيره قد خالفه، فهنا هذا الخطأ منه نقول إيش يسمى إيش؟ يقول خالف الثقة من هو أوثق منه. قد يكون أوثق منه بالحفظ، يعني هذا حافظ وهذا حافظ لكن هذا أحفظ، فيكون الأحفظ أقوى من الحافظ. أحيانا يكون إيش؟ هذا حافظ وهؤلاء حفاظ، فإذن يغلبونه بماذا؟ بالكثرة. أحيانا إذن بقوة الحفظ وأحيانا بكثرة الحفظة. إذن متى نعرف مخالفة الثقة؟ إذا خالفه من هو أوثق منه حفظا، أو إذا خالفه من هم أكثر منه عددا، ولكن بشرط أن يكونوا إيش؟ أن يكونوا حفاظا. أما إذا كانوا غير حفاظ أو كانوا أقل منه درجة فكثير من أهل العلم لا يقبل هذا، لا يقبل، يقدم الأحفظ وإن كان الذين خالفوه كثر، لكنه يقدم الحافظ، لا يتساهل أبدا في رد حديث الحافظ الثقة. طيب، بعد أن عرفنا تعريف الحديث الصحيح وهو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط من غير شذوذ ومن غير علة قادحة، بدأ المؤلف الآن يذكر لنا بعض كتب الصحيح، فقال ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، لأن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قصد إلى جمع الحديث الصحيح. يعني لا نقول أبدا إن البخاري رحمه الله تعالى أعلم أهل الأرض في الحديث، هناك من هو في منزلته، هناك من هو فوقه، هناك من هو دونه، هو عالم من علماء الحديث وإمام جبل من أئمة الحديث ومقدم جدا عند أهل العلم، ولكن القضية وما فيها أن أهل العلم في ذلك الوقت كانت لهم طرق في جمع الحديث، وكان الأمر في السابق يجمع بس. كيف؟ يعني كلما سمع حديثا كتبه، صحيح ضعيف ما هذه المشكلة، المشكلة أن يجمع، يريد إيش؟ أن يجمع كل ما وصله من الحديث. حدثني خالد عن عبد الله عن سالم عن يوسف، يكتبه خالد عن عبد الله عن سالم عن يوسف. حدثني عبد العزيز عن علي عن حسين عن كذا، يكتبه. حدثني يكتبه، يجمع هذه الأحاديث. قد يكون في بعض أسانيد هذه الأحاديث فيها رجل ضعيف، فيها انقطاع، فيها شذوذ، فيها علة، ما يهم، يكتب يجمع. فهو ماذا يريد إذن في هذا الكتاب؟ يريد أن يجمع النصوص، يريد أن يجمع النصوص بغض النظر صحيحة أو ضعيفة، لكنه يكتفي بكونه ذكر لك الإسناد. ذكر، أنا ذكرت الإسناد فلان عن فلان عن فلان عن فلان. أنت بعد ذلك تبحث في قضية هل فلان هذا ثقة، هل فلان سمع من فلان، هل هناك علة قادحة، هل هناك شذوذ، وهكذا أنت تبحث في هذا. فهو يقول العهد التي علي أنا أجمع لك النصوص وضعه لك في كتاب واحد. واضح الطريقة هذه؟ فهذه طريقة أكثر أهل العلم في ذلك الوقت، كانوا يجمعون النصوص، يجمعون النصوص. نعم كانوا ينتقون أحيانا، لكن ليس الانتقاء الذي يجعل فيه الصحيح فقط. وإذاك بعضهم أحيانا كالترمذي مثلا أو النسائي أو غيرهما من أهل العلم يذكر الحديث ثم يضعفه، أحيانا يذكر يقول هذا لا يصح مع أنه ذكره في كتابه. إذن قصد إيش؟ قصد الجمع ولم يقصد الصحيح فقط. في يوم من الأيام كان إسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله تعالى، وهو إمام مبجل من أئمة أهل السنة وعلماء الحديث، كان جالسا يوما وعنده تلاميذه، ومن تلاميذه البخاري. فقال إسحاق لو جمع لنا أحد كتابا مختصرا ليس فيه إلا الصحيح، لأن توجد هناك كتب كمسند الطيالسي مثلا أو مسند أحمد أو مسند موطأ الإمام مالك أو مسند عبد الله بن المبارك أو مسند وكيع أو غيره من أهل العلم، موجود مصنف عبد الرزاق، موجودة هذه الكتب. فقال إسحاق لو جمع لنا أحد، يعني هي كفكرة، أطلق الفكرة الآن، قال لو جمع لنا أحد كتابا مختصرا في الصحيح فقط. يقول البخاري فوقعت في قلبي هذه الكلمة، فعزمت على أن أجمع كتابا ولا أضع فيه إلا الصحيح. فقام وجمع هذا الكتاب الذي هو نسميه اليوم بصحيح البخاري، اللي هو الجامع المسند لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فجمع البخاري رحمه الله تعالى هذا الكتاب، ثم جاء تلميذ البخاري وهو مسلم بن الحجاج، فأعجبه صنيع شيخه الذي هو البخاري، فقام وصنع مثل صنيع شيخه، وأيضا جمع كتابا أو جمع الأحاديث الصحيحة أيضا في كتاب فقط، لكن لم يلتزم غيرهما. جاء بعدهما آخرون كأبي داود مثلا والترمذي، لأن الترمذي تلميذ البخاري أيضا، لكن ما صنع ما صنع مسلم ولا صنع ما صنع البخاري، جمع كتابا أيضا فيه الصحيح وغير الصحيح، وجاء ابن ماجه والبيهقي، إذا لم يلتزموا. وجاء آخرون بعد ذلك كابن خزيمة، ثم بعده تلميذه ابن حبان، ثم تلميذه أو تلميذ الحاكم، طيب، وقصدوا أيضا إلى جمع الصحيح فقط كما صنع البخاري ومسلم. فالقصد إذن أن مصنفات أهل العلم، بعض أهل الناس يقول إيش؟ يقول طيب لماذا لا يجمعون إلا الصحيح؟ لماذا يجمعون الصحيح وغير الصحيح؟ نقول هذه طريقته في التأليف، أنت لا تلزمه بطريقة معينة في التأليف، حتى ترى ليس القصد في الحديث، حتى في التاريخ مثلا الإمام الطبري مثلا يجمع في كتابه التاريخ الصحيح والضعيف، لأنه ما قصد أن يجمع لك التاريخ الصحيح، وإنما قصد أن يجمع لك ما جاء، ما ورد، ما ذكر، فيجمعه سواء شيء فيه صحيح شيء فيه ضعيف، هذا موضوع آخر. فالبخاري إذن قصد إلى جمع الصحيح، وقال هذا الكتاب جمعته في الصحيح فقط، تفضلوا، هذه كلها أحاديث صحيحة أنا أضمنها لكم. فلما نظر أهل العلم في كتابه وتفحصوه قالوا سلمت، فعلا نوافقك على ما اخترت. جاء بعده تلميذه مسلم وقال أنا أفعل كما فعل شيخي، وجمع أيضا كتابا ووضع فيه الصحيحة فقط، فنظر فيه أهل العلم ثم قالوا سلمت، تمام، مقبول. جاء ابن خزيمة وجمع الصحيح فقط، فنظر فيه أهل العلم فقالوا لحظة، في أحاديث شاذة، في أحاديث معللة. قال لا، أنا قصدت أن أجمع ما اتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط، ما لي شغل في الشذوذ والعلة، قد تجدون فيه الشاذ والمعلل. إذا لم يهتم بموضوع الشاذ، بينما البخاري ومسلم اهتم بذلك. ولذلك أهل العلم لم يوافقوا ابن خزيمة عندما قال إيش هذا حديث، هذا الكتاب إيش صحيح ابن خزيمة، قالوا صحيح نسميه كما تسميه، لكن لا نسلم بكله ما فيه، لأنك لم تلتزم بقضية إيش الشاذ والمعلل كما التزم البخاري ومسلم. جاء ابن حبان تلميذ ابن خزيمة تساهل أكثر من شيخه في ذكر بعض الأحاديث التي فيها كلام، فقالوا كذلك لا نسلم لك. جاء الحاكم قال لا، أنا سأصنع لكم مستدركا على الصحيحين. نظر فيه أهل العلم قالوا ممتاز، لكن فيه أحاديث كثيرة ليست من شرط الصحيحين. لا لا سلامتك، وتوقف عنه. إذن القضية ليست قضية أن كل من قال لنا أنا أجمع كتابا في الصحيح نقول له إيش، خلاص هذا الكتاب صحيح. إذن عندما قال أهل العلم صحيح البخاري صحيح مسلم وقدموهما وقالوا كل ما فيهما صحيح، ليس لأن البخاري قال ذلك أو لأن مسلما قال ذلك، ولكن لأن أهل العلم نظروا في هذين الكتابين ثم وقعوا وبصموا للبخاري ومسلم، قالوا أصبتما في قولكما إنكما جمعتما الصحيح، بينما لم يوافقوا ابن خزيمة ولا ابن حبان ولا الحاكم ولا غيرهم. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن قدم صحيح البخاري لأنه التزم الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر، وهي أن يتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة قادحة. مع هذا تأتينا كلمة يجب علينا أن لا ننساها أبدا، وهي كلمة الإمام الشافعي رحمه الله جل وعلا، قال أبى الله أن لا يتم إلا كتابه. يبقى كتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا توجد فيه غلطة ولا يوجد فيه خطأ. بينما صحيح البخاري هناك بعض أهل العلم قال للبخاري لحظة شوي، أنا والله أنا أوافقك أن هذا الكتاب صحيح، لكن عندي اعتراضات على حديثين ثلاثة. قال تمام، من 4000 حديث عندك اعتراض على حديثين ثلاثة؟ ما في مشكلة. فاعترض بعض أهل العلم على بعض الأحاديث صحيح البخاري، قال لا نوافقك على هذه الحديث. وافقه آخرون، فنظر البخاري في اعتراضاتهم فقال والله يعني لكم وجهة نظر، لكن أنا أيضا لي وجهة نظر أخالفكم، أصر على هذه الأحاديث أنها صحيحة. فتكلم إذن بعض أهل العلم على بعض الأحاديث في صحيح البخاري تقريبا بلغت 4 أحاديث اعترض عليها بعض أهل العلم في صحيح البخاري. بينما مسلم رحمه الله تعالى اعترضوا على أكثر من ذلك، على 8 أحاديث في صحيح مسلم، يعني وكانت فعلا يعني قد تكون فيها أخطاء في صحيح مسلم، لكن يبقى في النهاية أبى الله أن لا يتم إلا كتابه. لكن لما تأتي إلى 4 أحاديث من 4000 حديث تستطيع أن تقول هذا الكتاب كله إيش؟ كله صحيح وأنت مرتاح. كذلك لما تجد في صحيح مسلم 4 أحاديث أيضا من 3300 حديث تجد 8 أحاديث متكلم فيها تقول بسيط ولا شيء، هذه الأحاديث بالنسبة ل 3300 حديث. فيبقى في النهاية إذن إذا قال البخاري هذا كتاب صحيح نقول له سلمت وصدقت. ولذا قال الجويني وغيره من أهل العلم لو أقسم رجل أن امرأته طالق إن لم يكن كل ما في الصحيحين صحيح يقول لا تطلق زوجته، كل ما في الصحيحين صحيح، إلى هذه الدرجة. لكن الآن نريد أن نعمل مقارنة بين البخاري ومسلم، أيهما أصح أيهما أقوى، البخاري أو مسلم، بعد اتفاق أهل العلم على قبول هذين الكتابين. وقد أجمعت الأمة على تقديم هذين الكتابين على كل كتاب، يعني صحيح البخاري ومسلم مقدمان على موطأ مالك وعلى مسند أحمد وعلى الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان والحاكم وابن خزيمة والدارقطني والطبراني وغيرها من الكتب، يقدمون كتابي البخاري ومسلم على هذه الكتب. وليس كل كتاب للبخاري، البخاري عنده كتاب التاريخ الكبير، عنده التاريخ الأوسط، عنده التاريخ الصغير، عنده الأدب المفرد، عنده رفع اليدين، عنده الرد على الجهمية. قال لا لا، فقط الصحيح المسند هذا الذي نقول صحيح البخاري. أما هناك كتب للبخاري سلك فيها نفس طريقة الآخرين اللي هو إيش، يجمع فيها الصحيح والضعيف. يعني من قرأ كتاب الأدب المفرد مثلا للبخاري، الأدب المفرد للبخاري غير الصحيح، كتاب خاص له اسمه الأدب المفرد، حط فيه الصحيح والضعيف حال حال إيش غير من العلم. وإذاك الشيخ الألباني كمثال رحمه الله تعالى الآن جاء إلى كتاب الأدب المفرد وقسمه قسمين، الصحيح من الأدب المفرد، الضعيف من الأدب المفرد. لكن هذا لا يقال أنه صحيح البخاري، هذا كتاب آخر ألفه البخاري. وكذا مسلم رحمه الله تعالى عنده كتب أخرى غير صحيح مسلم، أيضا لا يقال لها إنها أيضا كلها صحيحة، وإنما الصحيح هو الصحيح المسند الذي يسمى صحيح مسلم أو صحيح المسند الجامع اللي يسمى صحيح البخاري. أيهما يقدم، البخاري أو مسلم؟ أولا كلاهما مقدم، وهما أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى بإجماع أهل السنة. الأمر الثاني، هذا له مميزات وهذا له مميزات، لأن البخاري رحمه الله تعالى قصد إلى أمر معين ومسلم قصد إلى أمر معين، يعني اهتم البخاري بشيء واهتم مسلم بشيء. يعني الأشياء التي يعني قدم لأجلها، أو خلنا نقول نعمل مقارنة أول شيء بين البخاري ومسلم. أولا طريقة الإمام البخاري في جمعه للصحيح وطريقة الإمام مسلم في جمعه للصحيح. البخاري جلس 40 سنة يجمع هذا الكتاب، 40 سنة يجمع هذا الكتاب، وكان ربما سمع الحديث في مكة ويكتبه في المدينة، أو سمعه في المدينة ويكتبه في الشام، أو سمعه في الشام ويكتبه في مصر. بينما مسلم كتب الأحاديث حيث سمعها، مسلم كتب الأحاديث حيث سمعها، ولذلك ألفاظ مسلم أدق من ألفاظ البخاري، لأن البخاري كونه سمعه بالمدينة ثم دونه في الشام مثلا، فقد يذكر المعنى العام للحديث لكن لا يحفظ كل حرف في مكانه، فقد يروي الحديث بالمعنى. بينما مسلم أبدا في الوقت الذي يسمعه يكتبه مباشرة، ولذلك ألفاظ مسلم أدق من ألفاظ البخاري، لأن مسلما أيضا لا يجوز الرواية بالمعنى، بينما البخاري يجوز الرواية بالمعنى. ولذا لما يأتي بعض أهل العلم الذين يهتمون بالصحيحين خاصة في حفظ الصحيحين يقدمون رواية مسلم على رواية البخاري إذا كان الحديث متفقا عليه، في الحديث متفق عليها يقدمون رواية مسلم على رواية البخاري، لأنه إيش؟ أضبط من حيث إيش؟ الكلام نفسه بلفظه، يهتم باللفظ أكثر من البخاري. هذه مسألة. إذن البخاري إذن يروي بالمعنى بينما مسلم لا يروي بالمعنى. البخاري يقطع الحديث، يقطع الحديث، مسلم لا يقطع الحديث إلا نادرا، البخاري يقطعه. قد تجد حديثا واحدا في البخاري، مثلا حديث جبريل المشهور مثلا، الذي حديث عمر جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك ترى. قال متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلم. قال فحدثني عن أماراتها. قال أنت الأمن تربتها. هذا الحديث المشهور هذا. طيب نجد أن البخاري يقسم هذا، يذكره في كتاب الإيمان، ويذكره في كتاب علامات الساعة، وقد يذكره في كتاب البر والصلة، أن تلد الأمة ربتها. لماذا قسم هذا الحديث؟ يقول لأن أنا أهتم بالمعنى. مسلم لا، يذكره في مكان واحد الأقرب، يقول هذا أقرب ما له علامات الساعة في حطة، أو أقرب ما له في كتاب الإيمان فيضعه في كتاب الإيمان، ولا يعيده في كتاب علامات الساعة. وهكذا بعض الأحاديث التي تكون فيها أكثر من معنى يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري يأتي لهذا الحديث اللي يتكلم على أكثر من معنى فيقطعه. الجزء اللي يتكلم عن الإيمان يحطه في كتاب الإيمان، الجزء اللي يتكلم عن الصلاة يحطه في كتاب الصلاة، الجزء الذي يتكلم عن أشراط الساعة يضع في أشراط الساعة، وهكذا. بينما مسلم أبدا ما يصنع هذا، مسلم يضعه في مكان واحد الذي يرى أنه ألصق به. إذا البخاري يقطع الحديث، لماذا قطع الحديث ومسلم لم يقطع؟ قال لأن البخاري مهتم بالمسائل الفقهية التي تتعلق بالحديث. يعني البخاري يقول نعم أنا أريد أن أجمع لك الحديث، لكن في الوقت ذاته أريدك أن تستفيد من هذا الحديث. هذا الحديث ينفعك في موضوع الصلاة، ينفعك في موضوع الزكاة، ينفعك في موضوع علامات الساعة، ينفعك في موضوع الرقاق، ينفعك في موضوع السيرة، ينفعك في موضوع التفسير، وهكذا. فيقطع الحديث فيذكر جزءا منه هنا وجزءا منه هنا وجزءا منه هنا، وقد يكرره أحيانا الحديث ذاته، لأنه يصلح هنا ويصلح هنا. بينما مسلم لا، يذكره في مكان واحد وانتهى الأمر. فهذا أيضا من المقارنة بين الصحيحين. كذلك البخاري فيه إضافات. كيف؟ يعني لما يأتي لكتاب التفسير مثلا فيذكر الآية من كتاب الله تبارك وتعالى ثم يفسرها البخاري نفسه، يفسر الكلمات، معاني الكلمات. يا أيها المدثر، يقول المدثر هو المتلحف بثوبه، قم فأنذر، أي قم وأنذر الناس، فيفسر. بينما مسلم ما يتكلم أبدا، مسلم سرد حديث فقط، ما يتكلم. لذلك لا تجد شخصية مسلم في كتابه إلا في تنسيق الأحاديث وترتيبها وتقسيمها، وهي شخصية ظاهرة في هذا، لكن يعلق يتكلم أبدا إلا نادرا، نادر ما يتكلم مسلم في صحيح، بينما البخاري يتكلم كثيرا في صحيحه. فبعض أهل العلم يقول أنا أرتاح للبخاري أكثر، صحيح البخاري، لماذا؟ قال لأن يشرح لي بعض الأشياء وكذا. آخرون كابن حزم يقول لا لا، أنا أبي مسلم فقط، سرد، حديث سرد فقط، لا يتكلم لا يعلق، خل آراء له، يقول أنا يعطيني الحديث فقط، لا أريد آراء البخاري، أريد الحديث، فيقدم مسلما على البخاري من هذه الحيثية. البخاري فيه معلقات، ما هي المعلقات؟ المعلقات هي فوائد أيضا يأتي بها البخاري رحمه الله تعالى. فإما يأتي الحديث مثلا إنما الأعمال بالنيات، فيأتي يعلق كلاما عن ابن عمر، يقول وقال ابن عمر كذا، أو قال ابن مسعود كذا، مثلا قصة هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، مهاجر أم قيس مثلا لما هاجر لأجل امرأة يتزوجها، طيب، فيأتي يذكر يقول وقال ابن عمر كذا، ويذكر قصة مثلا. هذه القصة ماذا أراد بها؟ أراد بها شرح العنوان الذي وضعه أو شرح الحديث الذي ذكره. مسلم لا يأتي بمعلقات، يعني البخاري فيه يمكن أكثر من 800 معلق، بينما مسلم ما فيه إلا 12 معلق فقط. فكما قلنا في البداية تعليقات مسلم قليلة جدا، سرد، أحاديث سرد فقط، لكن سرد ترتيب مرتبة، ترتيب معين علمي، بينما البخاري أيضا رتبها ولكن يعلق أو يأتي بتعليقات من الخارج. فهذه قد بعض يعتبرها ميزة للبخاري، بعض يعتبرها ميزة لمسلم. كذلك البخاري عنده شرط في صحيحه يسمونه شرط اللقيا، شرط اللقيا، يعني الآن مثلا رئيس، كم عمرك؟ 30 سنة. شفت الشيخ ابن عثيمين؟ ها؟ طيب، مع أن الشيخ توفي قريبا رحمه الله تبارك وتعالى 8 سنوات، لكن لم يره، لكن عاصره ولم يعاصره؟ عاصره، يعني توفي الشيخ عمره 23 22، طيب عاصر الشيخ. فلما يأتي عبد العزيز مثلا ويقول قال ابن عثيمين كذا الشيخ رحمه الله تعالى، فهو معاصر له. مسلم رحمه الله تعالى يقول عبد العزيز كان يسافر في ذاك الوقت، كان يسافر ويروح ويرد، هذا يعني ممكن لقي الشيخ، ممكن انه لقيه، ولا غير ممكن؟ ممكن لقيه في الحج، ممكن لقيه في العمره، ممكن لقيه في عنيزه، وهو لا، ممكن لقيه في الرياض، يعني لقيه، وارد انه لقيه. فمسلم يقول طالما انه ثقه واللقيه ممكنه، زين، شو المانع انه سمع منه؟ فيقول هذا حديث صحيح، يقبل. البخاري شوي شديد شوي، يقول لا، هل لقيه أو ما لقيه؟ قال والله ما ندري، قال على الأقل لو مرة واحدة بحياته يقول شفت ابن عثيمين أو جلست مع ابن عثيمين، طيب لو مرة واحدة في حياتي أطمئن أن لقيه، ولو مرة يعني أكون ممكن سمع منه، لكن ولا مرة لقيه عندي شك الصراحة. فيتوقف البخاري في قبول هذا، ليس في قبوله كصحيح، لكن في قبوله في الصحيح، أي لا يضعه في كتابه، لأنه ما قصد في كتابه أن يجمع الصحيح فقط، وإنما أراد كتابا إيش؟ مختصرا. وإلا البخاري قال أحفظ أكثر من 200,000 حديث صحيح، 100,000 حديث صحيح، لكن كتابه كله في 4,000. فهو إذا قصد كتابا إيش؟ مختصرا في الصحيح، ولكن لم يجمع الصحيح فقط، وإنما جمع أصح الصحيح، أقوى الصحيح. فلذا البخاري لا يضع في كتابه إلا ما ثبتت فيه اللقيا ولو مرة واحدة، بينما مسلم لا يشترط اللقيا، يشترط أهم شيء المعاصرة، إن معاصرة واللقيا ممكنة يكفي هذا، فيقبل الحديث على هذا الأساس. فيقولون البخاري شرطه أدق من شرط مسلم. كذلك من الاختلافات بين الصحيحين، قلنا قبل قليل أن البخاري لما جاء وعرض كتابه هناك من قبل وهناك من خالف، ولا لا؟ والأكثرية قبلوا، صحيح؟ لكن هناك من اعترض، قال لا، أنا عندي اعتراض على بعض الأحاديث، صحيح؟ الأحاديث التي اعترض عليها في مسلم أكثر من الأحاديث التي اعترض عليها في البخاري، سواء قلنا وافقنا قول المعترض أو لم نوافق، لكن في النهاية يعني كمثال الدارقطني رحمه الله تعالى لما جمع كتابه التتبع، أي على البخاري ومسلم، تتبع على مسلم أكثر مما تتبع على البخاري، تتبع على مسلم أكثر وتتبع على البخاري أقل. لماذا؟ قال لأن أحاديث البخاري أقوى من أحاديث مسلم. فإذا أحاديث البخاري أقوى من أحاديث مسلم، لأن الذي تتبع في البخاري أقل من الحديث تبعت في مسلم. الحديث عبارة عن ماذا؟ الحديث إسناد ومتن ولا لا؟ راوي ومروي. الراوي من هو؟ رجال الإسناد، صحابي ثم التابعي ثم تابع التابعي وهكذا، هذا يسمى الإسناد، يسمى الإسناد. البخاري رحمه الله تعالى كان بالنسبة لرجال الإسناد حريص أكثر من مسلم، مع أن مسلما حريص رحمه الله تعالى، لكن البخاري أحرص، البخاري أحرص. مثال الزهري رحمه الله تعالى، الزهري تقريبا هو أكبر راوي للأحاديث، أكبر راوي للأحاديث هو الزهري رحمه الله تعالى. هذا الزهري له تلاميذ كثر الذين رووا عنه، وهؤلاء التلاميذ ينقسمون أقساما. بعض تلاميذ الزهري ملازمون له، يعني 24 ساعة معه على طول، أي درس أي حضور أي معه دائما معه، وفي نفس الوقت حفاظ متقنون، هذا يسمونه إيش؟ درجة أولى، لأن ملازمون وفي الوقت ذاته إيش؟ متقنون حفاظ. في تلاميذ للزهري أيضا إيش؟ متقنون لكن أقل ملازمة، يشوفونه بالأسبوع مرة، كل يومين يشوفونه مرة، غير ذلك 24 ساعة معه، لكن أيضا حفاظ، لكن ذلك حفاظ إيش؟ ملازمون، هؤلاء حفاظ غير ملازمين. واضحة ولا مواضحة؟ دائما الحافظ الملازم هذا يعرف عنه أكثر ويسمع عنه أكثر، صحيح؟ فهذا إذن درجة ثانية اللي هم إيش؟ حفاظ لكن غير ملازمين. الدرجة الثالثة ملازمون لكن حفظهم أضعف، حفظهم إيش؟ أضعف، 24 ساعة معاه ما يفارقون لكن يغلطون مرات، فحفظهم إيش؟ أقل، حفظهم أقل من الأوائل. ممتاز، هذه أي مرتبة؟ من عيد المراتب الثلاثة الحين؟ نعم؟ إيه؟ حفاظ ملازمون؟ حفاظ غير ملازمين؟ غير حفاظ، مو ملازمين شرطة، ملازمين للشيخ يعني معاه على طول. طيب، إذا هذه الطبقة الثالثة. الطبقة الرابعة غير ملازمين وحفظهم ضعيف، واضح؟ غير ملازمين وحفظهم ضعيف. الطبقة الخامسة غير ملازمين وضعفاء أكثر أقل من هؤلاء، واضح ولا لا؟ طيب، البخاري لما يأتي يحدث عن الزهري مثلا يأخذ الطبقة الأولى اللي هم من؟ حفاظ الملازمين على طول، ما يأخذ إلا من هؤلاء. إذا احتاج أخذ من الطبقة الثانية اللي هم إيش؟ حفاظ غير ملازمين، واضح؟ فيركز على الطبقة الأولى، إذا خلص منها ما حصل أخذ من الطبقة الثانية. مسلم لا، مسلم يركز على الأولى والثانية، فيكثر من الأولى ويكثر من الثانية، وقد يأخذ من الثالثة اللي هم إيش؟ ملازمون حفظهم إيش؟ أقل، يأخذ منها مسلم. إذن رجال البخاري إيش؟ أقوى من رجال مسلم، اللي يأخذ منهم البخاري أقوى من اللي يأخذ منهم مسلم، لأن البخاري ركز. طبعا هذا ليس فقط الزهري، كل حافظ ترى من الحفاظ عنده تلي. مالك كذلك تلاميذه قسمهم خمسة أقسام، الثوري تلاميذه قسمهم خمسة أقسام، الأوزاعي كذلك وهكذا، فيأتون لهؤلاء الحفاظ وينظرون إلى تلاميذهم، فالبخاري يأخذ من الطبقة الأولى والثانية أحيانا، من الثانية، مسلم يأخذ من الأولى والثانية يكثر، وأحيانا يأخذ من الثالثة. فإذا تجد إيش؟ الرواة في البخاري أقوى من الرواة في مسلم، لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، حرص البخاري أكثر من حرص مسلم، مع أن الذي أخذ مسلم ثقات لكن يمكن جاه كلام تكلموا فيه قليلا، بينما البخاري لا، يحرص على أقل من ذلك. ولذا الرجال المتكلم فيهم في صحيح البخاري لا يزيدون عن 80 رجل، بينما الرجال المتكلم فيه في صحيح مسلم يبلغون 160 رجل. إذا البخاري أوثق رجالا، البخاري أوثق رجالا، فيقدم البخاري على مسلم لأجل هذا. إذن في النهاية نستطيع أن نقول البخاري أقوى من ناحية إيش؟ صحة الأحاديث ووثاقة الرجال. مسلم أقوى من حيث الصنعة الحديثية والاهتمام بالرواية والمتن ونص الحديث وكذا، مسلم أقوى. وبالتالي في النهاية كلا الكتابين صحيح. قد يشكل إشكال وهو أنه جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال ليس تحت أديم السماء بعد كتاب الله أصح من الموطأ، موطأ مالك. الشافعي وهو إمام مقدم رحمه الله تعالى قال ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من الموطأ، فقال كيف تقولون أنتم أجمعت الأمة على تقديم البخاري ومسلم؟ طيب مالك الشافعي يقدم موطأ مالك على البخاري ومسلم، فكيف الرد على هذا الإشكال؟ قال أهل العلم الرد بسيط جدا، قال ما قال الشافعي مات قبل البخاري، قبل أن يجعل البخاري كتابه، لأن البخاري تلميذ تلاميذ الشافعي، الشافعي شيخ أحمد وأحمد شيخ البخاري، فالشافعي لم يطلع على صحيح البخاري أصلا ولا اطلع على صحيح مسلم، بل الشافعي توفي قبل أن يخرج البخاري كتابه، كان البخاري صغيرا لما توفي الإمام الشافعي رحمه الله. فالشافعي يتكلم عن وقته، في وقته كان أصح كتاب هو موطأ مالك، ولو رأى الشافعي رحمه الله تعالى صحيح البخاري وصحيح مسلم قدمهما على موطأ مالك. نعم. قال ثم شرطهما، شرطهما كما قلنا قبل قليل الآن، البخاري يروي عن الطبقة الأولى ثم الثانية ولا ينزل إلى الثالثة، مسلم الأولى ثم الثانية وقد ينزل إلى الثالثة. البخاري لم يجعل شرطا في كتابه، يعني لما تأتي صحيح البخاري ما في مقدمة، ما في مقدمة. بعض الكتب يجعل لك مقدمة، يفتح الكتاب تلقى مقدمة يقول طريقتي كذا، مقدمة الطبعة، مقدمة الطبعة، يجعل مقدمة يذكر فيها إيش طريقته في هذا الكتاب وشرطه وأسلوبه وما شابه ذلك والرموز التي اختارها. البخاري ما في، افتح الكتاب على طول بسم الله الرحمن الرحيم الأعمال بالنية ويذكر الحديث مباشرة مباشرة، ما فيه أي مقدمة. مسلم فيه مقدمة، جعل مقدمة مقدمة نفيسة جدا صحيح، وهذا أيضا ما يمتاز فيها مسلم على البخاري أنه جعل لكتابه مقدمة. لكن مع هذا البخاري لم يذكر شرطا في كتابه، لكن كيف عرفوا شروط البخاري؟ قالوا بالاستقراء، اللي يقرأ كتاب البخاري ويمعن النظر فيه وكذا يستطيع أن يخرج بشروط البخاري بالاستقراء، يسمونه بالاستقراء، من أنك تقرأ كتابة تقول والله كأنه إيش يحرص على كذا، يترك كذا يحرص على كذا، فاستخرجوا شروطه من قراءتهم لكتابه. مسلم قد يكون نص في مقدمته على بعض شروطه، بيّن بعض شروطه في مقدمة، بينما البخاري لا يوجد نهائي، لكن من خلال الاستقراء فهموا شرطه. مع هذا جاء بعض أهل العلم وألف كتبا وقال حديث صحيح على شرط البخاري، حديث صحيح على شرط مسلم. ما تشوفون هالكلام هذا؟ يقول حديث صحيح على شرط البخاري على شرط مسلم على شرطهما، وهذا كثير جدا في مستدرك الحاكم، يقول على شرط البخاري على شرط مسلم على شرطهما. طيب هل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ قد يكون. وإذاك أحيانا تشوف اللي جو بعد الحاكم كالذهبي مثلا في التلخيص مستدرك الحاكم، أو من جاء بعد الذهبي مثل الألباني في زماننا هذا أو غيره من أهل العلم، أحيانا يقول الحاكم على شرطهما، يقول الذهبي معصي ليس على شرطهما، يعارضه يخالفه. طيب يقول على شرط البخاري ومسلم، يقول لا على شرط مسلم ليس على شرط البخاري، يقول على شرطهما، يقول لا ضعيف، يخالفه، إذا لا يسلم له. وقد يترك هذا الذهبي لا يعلق، فيأتي الألباني الآن مثلا أو الأرناؤوط أو غيره من أهل العلم الآن محاصرين مثلا ويقول وهو على شرطهما، يوافق الحاكم، أو يقول لا لا ليس على شرطهما، يخالف. فإذا هذا الذي يقول على شرط البخاري أو على شرط مسلم هذا مجرد إيش؟ يعني تخمين أو ظن، قد يوافق على قوله وقد لا يوافق، لأن المشكلة أن البعض يظن على شرطهما أنه فقط روى عن الزهري وروى عن مالك وروى عن الأوزاعي وروى عن فلان فيقول على شرطهما، لأن هذا من رجال البخاري ولا رجال مسلم. يعني مثلا سفيان بن حسين عن الزهري، سفيان بن حسين من رجال الصحيح والزهري من رجال الصحيح، لكن لم يخرج البخاري في صحيحه من طريق سفيان عن الزهري، لأن سفيان في الزهري ضعيف، سفيان لم يسمع من الزهري يعني سماعا جيدا، ولذلك البخاري أخرج لسفيان من غير طريق الزهري، يعني سفيان عن غير الزهري مقبول، سفيان بن حسين وليس سفيان الثوري. طيب حتى سفيان الثوري لا يروي عن الزهري، فيقول سفيان بن حسين عن الزهري البخاري ما يخرج له. يأتي بعض الناس فيقول سفيان هذا من رجال البخاري والزهري من رجال البخاري، إذا سفيان عن الزهري من على شرط البخاري، غير صحيح، إلا إذا وجدت في البخاري سفيان عن الزهري. فإذا ما وجدت، وجدت سفيان عن غير الزهري، وجدت الزهري ويروي عنه غير سفيان، لا يجوز أن تأخذ هذا، هذا ترقيع، هذا إيش؟ ترقيع، لا يقبل هذا الترقيع. ولذا بعض أهل العلم يذكر يقول على شرط البخاري، ويأتي آخر يقول سلامتك ما على شرط البخاري، البخاري لم يخرج سفيان عن الزهري، وهكذا غير سفيان وغير الزهري. فالقصد إذن إذا جاءنا حديث فعلا على شرط البخاري يقدم، فيكون ترتيب الأحاديث هكذا، حديث أصح حديث ما كان رواه البخاري ومسلم، يسمونه إيش؟ متفق عليه، أو يقول بعضهم رواه الشيخان. فإذا سمعت متفق عليه أو رواه الشيخان أو رواه البخاري ومسلم أو أخرجاه، فكل معنى واحد، كلها بمعنى واحد، أي أن الحديث موجود في البخاري ومسلم، حديث موجود في البخاري ومسلم، إذن يعبر عنه بماذا؟ أخرجاه أو رواه الشيخان أو متفق عليه أو رواه البخاري ومسلم. طيب هذا كله بمعنى واحد، هذا أصح حديث. بعده بالمرتبة، المرتبة الثانية ما رواه البخاري، بالمرتبة الثالثة ما رواه مسلم، إذن هذا أقوى شيء. في المرتبة الرابعة ما كان على شرط البخاري ومسلم، على شرطهما. المرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري. المرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم. المرتبة السابعة ما صح إسناده. واضح الصورة الآن؟ واحد يقول الآن طيب لماذا لا نقدم على شرطهما على ما رواه البخاري؟ نقول لا، لأن الذي رواه البخاري أجمعت الأمة على قبوله، الذي على شرطهما لم تجمع الأمة على قبوله، فنقدم ما أجمعت الأمة على قبوله، فلذلك يقدم ما أخرجاه، ثم يقدم ما أخرجه البخاري، ثم يقدم ما أخرجه مسلم، ثم يقدم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح إسناده. هذا من حيث الترتيب، والمسألة تحتاج إلى بسط أكثر، ولكن هذا الذي يقتضيه الوقت. يقول فإن خف الضبط فالحسن لذاته. الآن ألسنا قلنا الصحيح هو ما رواه العدل تام الضبط؟ فإذا كان تام الضبط قيل له حديثه صحيح، فإذا كان حفظه ليس تاما يعني يخطئ أحيانا ويصيب أكثر، لكن في أخطأ فيقول حفظه ليس تاما، ليس تام الضبط، وإنما ضبطه وسط، بالوسط، ليس 100%، خلنا نقول 70% 60% 80%، واضح ولا لا؟ ليس 100% لا 90% أقل، فيسمون حديثه حسن. فإذا وجدت كلام أهل العلم يقول هذا حديث صحيح معناته تام الضبط، إذا قالك هذا حديث حسن معنى الضبط إيش؟ أقل، الضبط أقل، فيسمون حديثه إيش؟ حسنا، يسمون حديثه حسنا. إذا الحسن ما هو؟ هو إذا قل ضبط الراوي، إذا قل ضبط الراوي قيل حديثه حسن، قيل حديثه حسن، يعني ينزل من مرتبة الصحيح إلى مرتبة. طيب كيف نعرف هذا الراوي ضابط ولا غير ضابط؟ من خلال أحاديثه. يعني لما يأتينا واحد يحدث بخمسمائة حديث، خمسمائة حديث ويخطئ في خمسة، نقول هذا تام الضبط، هذا تام الضبط. لما يأتينا آخر ويحدث بخمسمائة حديث يخطئ في خمسين، نقول ضابط لكن عنده أخطاء. لما يأتينا واحد يحدث بخمسمائة حديث يخطئ في مئة، نقول لا، ضبطه ليس تاما، يعني واضح ولا لا؟ فيه ضعف نوعا ما، فيه خطأ في مئة. لما يأتينا واحد 500 حديث يخطئ في 300 نقول إيش؟ استرح خليك على الخط شوي، استرح شوي، واضح؟ لا، لأن التي أخطأ بها أكثر من التي أصاب بها. وترى ليست القضية بالكثرة، وإنما القضية في الضبط. ذاك بعض الناس، يعني بعض الرواة حدث ب 12 حديث أخطأ في 8، هذا إيش؟ ضعيف جدا. هذا كلها 12 تخطئ في 8، فإذاك يقول لا، هذا حديثه قليلة وأخطأ في أكثرها، إذا لا يقبل حديثه هذا، واضح؟ لكن لما يحدث 12 حديث يخطئ في حديث واحد، يعني هم يقول حديث قليل ويخطئ بعد، فيبقى في شكة. فالقضية ذي ليست قضية نسبة كثر ما أنها قضية إيش؟ يعني تناسب بين عدد المرويات وعدد الأخطاء. لابد أن ينظر ليس فقط في عدد الأحاديث، وإنما أيضا في عدد الأخطاء، يعني كم خطأ مقابل كم حديث رواه. فقد يقوم بعض الناس مثلا يقول أخطأ في حديث واحد فقط وتضعفونه، من كم روى؟ يقول روى حديثين، يعني معناته أخطأ بكم؟ 50% ولا لا؟ 50% أخطأه. بينما يأتينا واحد ثاني روى 4000 حديث أخطأ في 5 أحاديث، ما في نسبة أصلا. في نسبة؟ هل يقال 1%؟ 4000 أخطأ في 5، هل يقال 1%؟ أقل من 1%. فهذا إذا أخطأه غير ما تعتبر. الله أكبر، أنا الحين أخطأت مرة وهذاك أخطأ 5 مرات، تقدمون حديثه على حديثي؟ نقول إن كم رويت؟ يقول رويت حديثين وأخطأت في واحد. نقول أخطأت 50%. ذاك كم روى؟ قال روى 4 حديث أخطأ في 5. نقول لا، بس 5 مقابل 4000 إيش؟ ولا شيء تعتبر أصلا. فإذا لابد أن ينظر إيش؟ في عدد أحاديثه وعدد أخطائه، لابد أن ينظر في الأمرين معا. قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. إذن إذا جاءنا حديث رواه رجل فيه ضعف نوعا ما، يعني حفظه أقل، فنقول حديثه حسن. صحيح؟ لا، حسن، لا أثقل، حسن ليس بصحيح، لا تقارنه بالثقة، هذا أقل، فحديث يسمونه إيش؟ حسن. قال: لكن زين، إذا حديث حسن وجمع حديث حسن وحديث حسن اجتمعوا مع بعض، قلنا لا، ثلاثتهم مع بعض يرتقون يصير صحيح، واضح ولا لا؟ ويسمونه صحيح لغيره، صحيح لغيره، يعني إنما صحح لأجل هذين، يعني هذان عضداه قوياه، فصار صحيحا بهما، أما بروحه شنو؟ حسن، لكن بغيره تقوى بغيره، فينتقل من حسن لذاته إلى صحيح لغيره. نعم. يقول: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، أو وإلا باعتبار إسنادين. هذا الكلام قليل جدا، وإنما ورد عن الترمذي رحمه الله تعالى، أن الترمذي الإمام الترمذي محمد بن عيسى رحمه الله تعالى كان أحيانا يجمع اللفظين، يقول: حديث حسن صحيح. يعني احنا نقول ايش؟ اذا كان تام الضبط فحديثه ايش؟ صحيح. اذا كان ضبطه اقل فحديثه حسن. الترمذي جاء وقال ايش؟ حديث حسن صحيح، وهق العالم واحتار الناس في مفهوم كلام الترمذي. ماذا يريد الترمذي رحمه الله تعالى في قوله حسن صحيح؟ لماذا جمع الكلمتين معا؟ والترمذي نفسه لم يحدد، مثل البخاري في شرطه لم يحدد، فإذا رجع الأمر إلى الاستنباط، فصار أهلهم يقرؤون كلام الترمذي يجمعونه في كتابه، عندما يقول حسن صحيح أو حسن غريب، طيب، أو صحيح غريب، وبدأوا هنا ركز على هذه، شوف هنا نفسها، ممتاز، أخ غير نفسها، واضح له. فبدأوا يقرؤون كلام الترمذي رحمه الله ويحاولون من خلال قراءة كلامه أن يتوصلوا إلى مراده، ماذا يريد الترمذي بقوله حسن صحيح، ماذا يريد؟ فبعض أهل العلم قال لعله يريد حسن في إسناد صحيح في إسناد. كيف؟ يعني حديث مثلا الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث رواه تام الضبط فيكون إيش؟ صحيحا. ورواه أيضا إنسان ضبطه أقل لكن أيضا رواه نفس الحديث، فيقول إن نظرنا إلى هذا الإسناد فهو صحيح، وإن نظرنا إلى هذا الإسناد فهو حسن. فإحنا نقول حسن صحيح، أريد إيش؟ بهذا الإسناد حسن وبهذا الإسناد صحيح، أي باعتبار إسنادين، باعتبار إسنادين. وقال بعضهم لا، لعله يريد حسن المعنى صحيح الإسناد، لا يريد الحسن الذي هو رواه من هو قل ضبطه، ولكن يريد معناه حسن، يعني كلام حسن جميل، حسن بمعنى جميل، لا يريد الحسن الذي هو إيش؟ ما رواه عدل خف ضبطه، وإنما يريد إيش؟ من الحسن والجمال. فيقول حسن المعنى صحيح الإسناد، يقول هذا مراد الترمذي. وقال بعضهم لا، مراد الترمذي حسن صحيح التردد، يعني يا حسن يا صحيح، لأن هذا اللي ضبطه قل يعني هو خلنا نقول 75% ضبطه 80%، يعني ها ممكن تقربه من الصحيح ممكن تقربه من الحسن، فأنا متردد فيه، يا حسن يا صحيح. فهذا معنى قولي حسن صحيح بمعنى ها التردد، يعني إما حسن وإما صحيح، يريد أحد هذين المعنى، وغير ذلك كثير. لكن الشاهد أنه قد يطلق البعض وخاصة الترمذي رحمه الله تعالى الكلمتين معا فيقول حسن صحيح. نعم، يقول وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه. الآن إذا حدث ثقة بحديث وزاد آخر كلاما فالأصل إيش؟ مقبول هذا الكلام من هذا ومن هذا، كلاهما مقبول، كلاهما، لأن ما في تناقض بين الروايتين. كما قلنا لكم بالأمس لما قال مثلا هناك دورة في مسجد المشاري مثلا أو مسجد الغانم، دورة، في دورة علمية في مسجد الغانم مثلا تبدأ بعد العشاء، يدرس فيها فلان، وجاءنا سالم وأخبرنا بها، قال في دورة كذا يدرس فيها فلان، هذا خبر وهو ثقة، نقبله لما نقبله نقبل خبره. ثم جاءنا علي وقال لنا في دورة مسجد الغانم يدرس فيها فلان، نفس الكلام بالضبط، زين. وبعدين قال ايش؟ قال وسيوزعون جوائز على المتميزين في هذه الدورة أو المواظبين في هذه الدورة، سيوزعون جوائز، يخالف كلام سالم اللي قال في دورة، ما يخالفه وإنما زاد عليه يوزعون جوائز. فبعض أهل العلم يقول لحظة يا جماعة الخير، الآن هذا قال سيوزعون جوائز، سالم ليش ما قال سيوزعون جوائز؟ ليش ما قال؟ مع أن الذي أخبر عليا هو الذي أخبر سالم، يعني كلاهما سمع الكلام من يوسف، يعني سالم جاء وقال يوسف يقول مسجد الغانم في دورة من تاريخ كذا تاريخ كذا بعد العشاء، علي أيضا قال يوسف يقول في دورة وسيوزعون جوائز. إذا المشكلة الشيخ واحد وهو من؟ يوسف، لكن سالم أخبر عن يوسف ووقف عند الدورة، علي أخبر عن يوسف وزاد الجوائز. فهنا نلاحظ إذا كان علي ثقة وسالم ثقة، طيب ليش اثنينهم ثقة واختلفوا في الرواية؟ نقول لحظة، احتمال يوسف لما حدث سالم زين ما ذكر له الجوائز، ولما حدث علي ذكر له الجواز، فيكون سالم إذا يوسف إذا حدث في الحديث إيش؟ مرتين، مرة حدث به سالم ولم يذكر الجواز، ومرة حدث فيه عليا وذكر الجواز، هذا وارد؟ ممكن هذا؟ اللي يقول ممكن يرفع يده، نعم ممكن وارد أن عليا أن يوسف حدث بالحديث مرتين، مرة ذكر الجواز ومرة لم يذكر الجواز، هذا وارد، ممتاز، هذا وارد. طيب وارد أيضا أن يوسف حدث بالحديث مرة واحدة لكن سالم نسى الجوائز، وارد ولا غير وارد؟ اللي يقول وارد يرفع يده، أن سالم هو نسى الموضوع أو أهمله، ما ذكر الجواز، يقول أنا بالناس تروح تقوى، تروح للدين مو عشان الجواز، فما ذكر الجواز، أو اختصارا ما ذكر الجواز. وارد هذا؟ اللي يقول وارد يرفع يده. طيب ممتاز. احتمال أن يوسف حدث الحديث مرة واحدة، الجوائز علي ألفها من كيسه، لكن ليس على سبيل الكذب، لكن سامعها من واحد ثاني واختلط عليه حديث يوسف حديث عبد الله. مثلا عبد الله هو اللي قايل حق علي، زين قايل له ترى في دورة في مسجد الغانم والتاريخ الفلاني كذا وفيها جوائز، وعلي أيضا حدثه، لكن علي ما ذكر يوسف حدثه لكن ما ذكر الجوائز يوسف، فاختلط على منه على علي. هو الجوائز ما سمعها من يوسف، سمعها من منه؟ من عبد الله. فجاء قال ترى في دورة وكذا، علي يقول يوسف يقول في دورة في كذا وفي جوائز، في جوائز هذه مو من يوسف، سامعها من واحد ثاني، لكن شنو الوائرات دخلت على بعضها، واضح ولا لا؟ دخل حديث عبد الله على حديث يوسف. وارد هذا اللي يقول وارد يرفع يده. طيب إذن كل هذه الأشياء واردة. إذن وارد أن يوسف حدث مرتين، وارد أن سالم أخطأ على يوسف، وارد أن سالم نسى، وارد أن علي أخطأ، وارد أن علي بس هذه الثلاثة. طيب إذن إما الخطأ من يوسف المصدر، وإما الخطأ من سالم، وإما الخطأ من علي، صحيح؟ جيد. إذا كان يقول أهل العلم، إذا كان سالم ثقة وعلي ثقة، زين، إذا نحتمل أن علي أن يوسف حدث إيش مرتين. إذا ما معنى هذا الكلام؟ نقبل كلام سالم ونقبل كلام علي. إذا هذا الثقة مقبول وهذا الثقة مقبول. لماذا؟ لأنه وارد أنه يحدث، وهذا ليش تضعف هذا وليش تضعف هذا؟ هذا ثقة وهذا ثقة، أقبل الاثنين، فيحتملون أن يوسف حدث إيش مرتين. واضح الصورة؟ ممتاز. إذن هذا كلام المؤلف هنا، يقول وزيادة راويهما مقبولة. إذن الثقة اللي هو سالم والثقة اللي هو علي كلاهما مقبول كلامه إذا حدث عن يوسف. ليش؟ لأن هذا ثقة وهذا ثقة، فيحتملون أن يوسف حدث مرتين، مرة باختصار ومرة، أو أن سالم اختصر وهكذا. واضح؟ جميل. ما لم تقع منافية، إذا وقعت منافية في تنافي، شلون؟ يعني هني علي قال في دورة في كذا وفيها جوائز، سالم قال في دورة في كذا وما فيها جوائز. إذن فيها جوائز وما فيها جوائز، في بينهما إيش؟ تعارض، تعارض. إذن نقول إيش؟ أحدهما أخطأ على يوسف أو أخطأ يوسف مرتين، حدث بكذا حدث بكذا، يوسف دايخ، واضح ولا لا؟ يعني الآن من الدايخ الآن؟ احتمال يوسف، ومرة حدث قال بجواز ومرة حدث قال بدون جوائز، واحتمال اللي دايخ منه سالم لما قال ما في جوائز، واحتمال الدايخ منه علي لما قال في جوائز. لكن هل احتمالنا كلهم صح؟ مستحيل، مستحيل، لأنه لا يجتمع ولا لا. فهنا إذا تعارضت متنافية الآن، هذا يقول في جواز هذا يقول ما في جواز، لازم نخطأ واحد من الثلاثة، لازم إما نقول سالم يقبل قوله أو علي يقبل قوله أو سالم لا يقبل قوله، بس إذا ضعفنا سالم تضعفنا اثنين، إذا ضعفنا يوسف ضعفنا اثنين، إنه هو الأصل هو المصدر. واضح؟ فإذن إذا صار تنافي نحتاج إلى أن نقدم أحدهما على الآخر، نقول منو أوثق، سالم أو علي، من هما، من فيهما؟ المشكلة يوسف مات، يوسف مات ما يقدر نروح نسأله. طيب زين، من ناخذ قول؟ قول سالم، سالم يقول في جوائز، علي يقول ما في جواز، من ناخذ قوله؟ قال تعالوا خلنا نشوف منو أوثق. قال والله كنا علي أوثق من سالم. قال إذن يقدم قول علي وفي جوائز. ليش؟ لأنه أوثق. هنا لماذا؟ لأنها تعارضت، لأنها إيش؟ تعارضت. نعم. يقول وزيادة راوي مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه، لأن قلنا علي إيش أوثق من سالم، إذن قدمنا قوله علي. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. طيب احنا ما قدمنا رواية علي لأنه إيش أوثق، شو نسميها رواية علي؟ لا لا، إذا قلنا متعارض ويوسف مات، نعم اثنينهم ثقات، نشوف منه أوثق. إذا ما لقينا أحد فيهم أوثق نرد الرواية أو نبحث في طرق أخرى. طيب، فالآن قلنا علي أوثق ولا لا؟ وسالم ثقة لكن أقل من علي، صح ولا لا؟ طيب، ماذا نسمي رواية علي؟ يسمونها محفوظة. ماذا يسمون رواية سالم؟ شاذة. إذا وجدت في أهل العلم كتاب قال وهذه رواية شاذة، يقصدون إيش؟ أنه ثقة لكنه خالف من هو أوثق منه. وإذا قال لك هذه رواية محفوظة، إذن ثقة وخالفه من هو دونه، واضح؟ فهذا من حيث التسمية، يسمون هذه الرواية المقبولة محفوظة والرواية المردودة يسمونها إيش؟ شاذة، وإن كان يراويها ثقة. طبعا الآن عندنا علي وسالم، صح ولا لا؟ زين، لو فرضنا مثل ما قال الأخ الآن أن علي ثقة وسالم ثقة نفس الدرجة، كلاهما ثقة، نبحث نقول يوسف ما عنده تلاميذ آخرين بس سالم وعلي، ما في غيرهم؟ ما في غير سالم وعلي؟ قالوا لا بلى موجود، عبد العزيز ومحمد ورشيد وموسى وفاطمة، واضح ولا لا؟ في تلاميذ أيضا سمعوا من يوسف. قلت اسألوهم شنو الرواية، رحنا سألناهم، قلنا حديث مسجد الغانم علي قال في جواز، يوسف قال في جواز ولا في جواز؟ كلهم قال لا ما في جواز، واضح ولا لا؟ كلهم رأوا قال لا كلها بدون جواز، قال وليس هناك جواز، احنا سامعين وليس هناك جواز، ليس هناك جواز. اذا خمسه كلهم وافقوا منه، وافقوا سالم ان ما في جواز، اذا من اللي اخطا؟ علي، واضح ولا لا؟ اذا التفريق بين الاثنين، اما ان نقدم الاوثق من حيث القوه واما الاوثق من حيث العدد. فاذا سته مقابل واحد عاده من اللي مخطئ، الواحد ولا السته؟ الواحد المخطئ، والسته يقدم قولهم، لكن في احتمال الواحد اقوى من السته، في احتمال احيانا بعض لو يجونك سته كلهم رشيشين، واضح ولا لا؟ كلهم فيهم حكي زين، وهذا ما شاء الله حافظ، يعني قد يكون بعض الشباب يعني حفظه قوي قوي قوي حيل. طيب، وجاء قال لنا سالفه، يعني انا اعرف احد الاخوه القصص اللي صارت لي انا هو حافظ اكثر مني. انا لما يعني اتكلم معاه يقول لي لا صار لك كذا وكذا وانت قلت كذا وكذا وقال لك كذا، قلت له صح. اسلم، ليش؟ انا احفظ مني، حتى سؤال في حفظ اكثر مني، واضح؟ فبعض الناس ما شاء الله حافظتهم ايش؟ قويه جدا. فهذا لو خالف خمسه سته طاف، ترى لا تلتفت لهم اذا كانوا رشيشين. وذاك يحيى بن سعيد القطان قيل له عن سفيان الثوري في حديث انه خولف، قالوا ومن خالفه؟ فعدوا له اربعه، قالوا معمر واسرائيل وحفص وغيره، ذكروا له اربعه، قال بعد؟ قالوا بس ما يكفيك هالاربعه كلهم خالفوا سفيان؟ قال لي شوفوا 400 من هؤلاء اقدم عليهم سفيان، مو اربعه، 400 من هؤلاء اقدم عليهم سفيان. اذا القضيه ايضا لابد ان تلاحظ ايضا مو أي ثقة ضعفة، مو أي ثقة يخالف تقول بس ضعيف خلاص، لأنه والله مخالفين خمسة مخالفين ستة، مو بالضرورة، ترى أحيانا مخالفين ستة لكن هو هو هو هو الضابط وهم اللي مضيعين، مو بالضرورة ترى إن دائما الأكثر، لكن غالبا الأكثر إيش؟ أقرب إلى الصواب، هذا غالبا لكن ليس دائما، ليس. وذاك ما يصير تعطي حكم مطلق تقول دائما الكثرة هم الصح، لا تقول غالبا الكثرة هم الصح، لكن لا تقول دائما وإنما غالبا. نعم، إذن المقدم يسمى المحفوظ والمردود يسمى الشاذ، وهو إذن الشاذ ما هو؟ إذا قالك معرف الشاذ تقول إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، سواء أوثق منه حفظا أو أوثق منه عددا، فيسمونه الشاذ. والمقبول يسمى محفوظ، اللي هو رواية الأكثر أو رواية الأوثق. نعم، قال ومقابل الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف والمقابل المنكر. شلون؟ يعني الآن نرجع حق علي وسالم، ها خلنا نرجع حق علي وسالم، أنا روي عن يوسف صح ولا لا؟ لو فرضنا أن سالما حفظه ضعيف، حفظه ضعيف، وعلي ثقة حفظه قوي، وجاءنا سالم وحدث عن يوسف وقالنا في دورة وما في جواز، وجاء علي قال في دورة وفي جوائز، في مخالفة ولا ما في مخالفة؟ في مخالفة، هذا يقول ما في وهذا يقول في، لكن نظرنا في حال سالم ولا هو إيش؟ ضعيف سيء الحفظ، بينما علي ايش؟ ثقة. قال طيب شلون الحين؟ قال يبقى حديث علي يسمى معروف وحديث سالم يسمى منكر. قال ليش ما تسمي شاذ؟ قال لا، الشاذ هو الثقة إذا خالف من هو أوثق منه، لكن الضعيف إذا خالف الثقة نسميه منكر. واضح الفرق؟ إذن عندنا المعروف والمحفوظ والمنكر والشاذ. المعروف يقابله المنكر والمحفوظ يقابله الشاذ. يقول والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. الآن ايش سوينا احنا تو الحين؟ بارك الله فيكم، ايش سوينا قبل قليل لما اختلفوا سالم وعلي؟ دورنا آخرين، صح ولا لا؟ مو رحنا نبحث عن رواة آخرين ولا لا؟ هذا البحث عن الرواة اللي هو جمع طرق الحديث، جمع طرق هذه يسمونه اعتبار. هذه يسمونه ايش؟ اعتبار. تعتبر بالطرق، تجمع الطرق وتنظر فيها، تدرسها، يسمونه اعتبار. يسمونه ايش؟ اعتبار. إذن الاعتبار هو جمع الطرق ودراستها. هذه العملية يسميها للعلم اعتبار، يسميها ايش؟ اعتبار. طيب إذا وجدت ما يقوي، ايش قلنا احنا الحين؟ احنا اعتبرنا تو قبل قليل لقينا خمسة كلهم يوافقون من يوافقون سالم ولا لا؟ عدل ولا لا؟ مو تبحثنا ولقينا خمسة يوافقون سالما ويخالفون عليا وقدمناهم؟ هؤلاء الخمسة يسمون ايش؟ متابعين. يعني تابعوا سالما على قوله، تابعوه على كلهم قالوا ما في جواز، فيسمونها متابعة. متابعة تابعه عبد الله وعبد العزيز ومحمد وفاطمة ومن قلنا بعد ولا نسيتوهم؟ ها اللي عدنا هتو الأسماء. طيب كل هؤلاء وافقوا سالما فيسمونه ايش؟ متابعون. تابعوه على قوله، تابعوه على قوله. هذا الشاهد. شنو الشاهد؟ الشاهد هو من حيث المعنى يشهد له، من حيث المعنى يشهد له، من حيث المعنى. كيف يعني؟ الآن لو إنسان جاء بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول الرهن لابد أن يكون مقبوضا، لابد أن يكون مقبوضا، وجاب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زين الرهن بالقبض، الرهن بالقبض، ثم قال ويشهد لهذا قوله تعالى فرهان فإن أمن بعضكم بعضا فرهان فإن أمن بعضكم بعضا فرهان مقبوضة، قال ويشهد له قوله تعالى. إن هذا لا يقال متابع لأن هذه آية، هذا حديث، فهذا شاهد. أو يشهد له فتوى صحابي، يقول ويشهد لهذا فتوى الصحابي الفلاني. إذن الشاهد إيش؟ حديث آخر ليس بهذا الإسناد، أو آية، أو قول صحابي. طيب هذا شاهد يعني إيش؟ مقوي، مقوي لك، ليس متابعا بالإسناد. واضح؟ فيسمون الشاهد. إذن عندنا الاعتبار هو الجمع الطرق، المتابعة هو إذا وجدنا شيئا يوافقه يتابعه، الشاهد يدل على معناه، يدل على معناه يقال له شاهد. نعم. طيب ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. نقف عندها إن شاء الله تعالى، والله أعلم. في أسئلة؟ نعم. على شرطه، على شرط البخاري ولا شرطه؟ على شرط البخاري. اي نعم، على شرطه. يعني الرجال هؤلاء كلهم أخرج لهم البخاري بهذا الطريق، يعني روايتهم عن بعض بهذا نفس السلسلة. اي نعم، هذا مقصود على شرطه. نفس الشاذ والمحفوظ، الشاذ والمحفوظ أن يخالف الثقة شاذ، من هو أوثق منه محفوظ زين، إذا خالف الضعيف الثقة فيسمونه منكر ويسمون الثقة معروف، بس مجرد تسمية يعني فقط. أحاديث حسنة، إيه نعم توجد أحاديث حسنة في البخاري لكنها قليلة، أكثرها حديث صحيحة، لكن توجد أحاديث حسنة. ترى حتى الحديث الحسن، ترى هذا الاصطلاح متأخر، وإلا في السابق عندنا مقبول ومردود فقط، فالحسن من ضمن المقبول طيب، والمردود ضعيف، فتوجد لكن قليلة، الأكثر أنها صحيحة. نعم كيف؟ الصحيح مقبول والحسن مقبول والضعيف مردود، سيأتينا إن شاء الله تعالى كيف نعرف الصحيح والضعيف. يأتينا إن شاء الله تعالى كلام عن الراوية. نعم المتابع قد يكون ثقة، قد يكون ضعيفا، إذا تابعه ضعيف زاده ضعفا، إذا تابعه ثقة قواه، حسب. ما في اختلف فيها أبدا. نعم اي ممكن، يعني بعض الرواة يعني يكون مختصين ببلد معين، فلما كان في البلد الفلاني كانت رواياته صحيحة، من انتقل للبلد الثاني قام يخطئ مثلا، كثير اسماعيل بن عياش وغيره موجود. صححه الألباني، يعني أن الإمام الألباني رحمه الله تعالى نظر في هذا الحديث وبحث في إسناده وتبين له أنه صحيح، وهذه مسألة اجتهاد، يعني هو مجتهد في هذا، قد يوافق على هذا الاجتهاد وقد يخالفه غيره، اجتهاد يعني مثل غيره من أهل العلم يجتهدون في النظر في إسناد الحديث ومتنه، ثم بعد ذلك يحكم على الحديث بالصحة، وفي الغالب إذا صححه الألباني صحيح إن شاء الله تعالى ما في كلام، لكن ليس بمعصوم، ممكن يخالفه غيره. نعم طيب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. منبر الحكمة، منبر الدعاة إلى الله. ومن أحسن قولاً.